بسم الله الرحمن الرحيم. بتوفيق الله تعالى أكمل سورة الإسراء شرح مدح طيبة النفس في القراءات العشر. يقول الزجري رحمه الله تعالى: ويسرف قاف الشفا وحصاف الشري ضما معا صحب وضم ذكره سيئه ولا تلوم كم كفى ليذكره مخففا معا شفا وبعد ان كفى ومريم النما إذ كم يقول عن دعاء الثاني ثما نلكم يسبح صلاة عم دعاء وفيهما خلق رويس وقعا ورجلك اكسر ساكنا عدي اختفى وبعده الأربع النون حزدفا يغرقكم منها فأنس في الغنى خلتك في خلافك أطلق سفتنا حبر لآناء معا منه تبا تفجر في الأولى كتقتل غبا كفى وكفا حركا عن نفس والشعراء تبا على الروم عكس من لي بخلف تقوى قل قال دنا كم وعلمت ما بضم السارنا قوله ويسرف خاف الشفا والمعنى ان المشار اليهم بكلم الشفا وهم حمزه والكفاء وقلق العاشر قرأوا بالخطاب فلا تسرف في القتل والخطاب لولي المقتول او الخطاب للقاتل هكذا وقرأ باقي القراء بياء الغيبة فلا يسرف في القتل والضمير يعود أيضا على الولي أو على القاتل هكذا ويسرف قاف الشفا وقصاف الشري ضما معا صحب ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة صحب وهم حفص عن عاصم وحمزة والكساء وخلق العاشر قرأوا وذنوا بالإسقاط المستقيم في سورة الإسراء وسورة الشعراء بكسر القاف وذنوا بالإسقاط المستقيم وباقي القراء قرأوا بضم القاف ودلوا بالقسطاس المستقيم وهذا هو معنى قوله ويسرف خاف الشفا وقسطاس السري ضما معا صحب وضم ذكري سيئة ولا تلون كم كفى والمعنى أن المشار إليهم بكلمة كفى وهم عاصم وحمزة والكساء وخلق العاشر قرأوا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وسيئه اسم كان وخبر كان كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وقرأ باقي القراء كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. وسيئة خبر كان، واسم كان ضمير يعود على اسم الإشارة هكذا. وهذا هو معنى قوله ضم النعم وضم ذكري سيئة، وضم ذكري سيئة ولا نلون كم كفى. كم كفى المراد بهم ابن عامر والكوفيون عاصم وحمد والكسائي وخلف العاشر. وهذا هو معنى قوله وقصاص اكسري ضم النعم صحف وضم ذكري سيئة ولا تلون كم كفى. لينظروا أرم خففا معا شفا. والمعنى أن المشار إليهم بكلم الشفا وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. قرأوا ليذكروا مكان يذكر ليذكروا. وكذلك أيضا في سورة الفرقان ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. هكذا قرأ حمد والكسائي وخلف العاشر ليذكروا من الذكر ضد النسيان. وقرأ باقي القراء ليذكروا في سورة الإسراء وسورة الفرقان ليذكروا من التذكير والعظة والعبرة، وأصلها ليتذكروا فقلبت التاء ذال وأقلبت الذال في الذال ليذكروا. هكذا قرأ باقي القراء غير حمزة والكسائي وخلف العاشر. وهذا هو معنى قوله سيئة ولا تلون كم كفى ليذكروا أذن خففا معا شفا. وبعد أن كفى، وبعد أن كفى، والمعنى أن المشار إليهما بكلمة فبا وهما حمزة وخلق العاشر قرأ قوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. وباقي القراء قرأوا لمن أراد أن يذكر هكذا. وهذا هو معنى قوله وبعد أن فبا ومريم النبى، ومريم النبى إذ كم. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله نما إذ كم وهم عاصم ونافع وابن عامر قرأوا في سورة مريم أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل. أولا يذكر الإنسان. وقرأ باقي القراء أولا يذكر الإنسان في سورة مريم عليها السلام. وهذا هو معنى قوله وبعد أن فبا ومريم النما إذ كم. يقول عن دعاء الثاني تما نلكم. ومعنى هذا في قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون هكذا قرأ المشار إليهما بقوله عن دعاء وهما حفص عن عاصم وابن كثير. وباقي القراء قرأوا قل لو كان معه آلهة كما تقولون بداء الخطاب. وحفص وابن كثير قرأ بياء الغيبة. وهذا هو معنى قوله يقولون عن دعاء، عن دعاء الثاني سما لا الجمع. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله سما لا الجمع وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب وعاصم وابن عامر قرأوا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ضياء الغيبة، وباقي القراء قرأوا سبحانه وتعالى عما تقولون علوا كبيرا وهم حمزة والكساء وخلف العاشر. إذن حفص وابن كثير قرأ في الموضعين ضياء الغيبة يقولون هكذا يسبح صدى عم دعى نلكم يسبح صدى عم دعى. والمعنى في قوله تعالى يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن قرئت يسبح بياء التذكير يسبح له صدى عم دعاء. والذي قرأ بهذه القراءة يسبح المشار إليهم بقوله صدى عم دعاء وهم شعبة عن عاصم ونافع وابن عامر وأبو جعفر وابن كثير المكي يسبح صدى عم دعاء. وباقي القراء قرأوا بباء التأنيث تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن والتذكير والتأنيث مذاقي هكذا يسبح صدى عم دعاء وفيهما خلف رويس وقع. والمعنى أن رويس عن يعقوب له قراءتان في هاتين الكلمتين سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا سبحانه وتعالى عما تقولون علوا كبيرا. وكذلك قرأ رويس يسبح له السماوات السبع تسبح له السماوات السبع. إذن له قراءتان في هاتين الكلمتين وهذا هو معنى قوله يسبح صدى عم دعى وفيهما خلف رويس وقعا. ثم قال ورجلك اسل ساكنا عري اختفى وبعده اربع النور خزفا هكذا. والمعنى في قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك واغلب عليهم بخيرك وراجلك بكسر الجيم هكذا قرأ حفص عن عاصم. وباقي القراء قرأوا وراجلك بسكون الجيم مع قلقلتها وراجلك هكذا. أما حفص عن عاصم فقرأ بكسر الجيم وراجلك هكذا. ورجلك اكسر ساكنا العب يخسف وبعده الأربع النور هدفا. والمعنى أن المشار إليهما بكلمة هدفا وهما ابن كثير وأبو عمرو المكي قرأ بالنون في هذه الأفعال الخمسة في قوله تعالى أفأمنتم أن نقصف بكم جانب البر أو نرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أفأمنتم أن نعيدكم فيه تارة أخرى فنرسل عليكم قاصفا من الريح فنغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالنون، وقرأ باقي القراء بالياء، والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. أما قراءة النون فهي نون العظمة هكذا، ولا يخفى ما في هذه الآيات أو ما في هاتين الآيتين، لا يخفى ما فيها من صلة ميم الجمع لابن كثير المكي، وهذا في سورة ضم القرآن. وصم ضم ميم الجمع كبت درى قبل محرك وبالخلف درى. ولا يخفى أيضا ما في هذه الآية من صلة هاء الضمير فيه تارة أخرى، لوقوع هاء الضمير بين ساكن ومتحرك، وهذه قراءة ابن كثير المكي. وأيضا لا يخفى ما في هذه الآية من إمالة الألف في قوله تعالى تارة أخرى لأبي عمرو البصري هكذا. وهذا هو معنى قوله ورددت ترساتنا العسر نخففا، وبعده الأربع النور خذفا، ويغرقكم منها تألف غنى. والمعنى أن المشار إليهما بقوله غنى وهما أبو جعفر المدني وروي عن يعقوب قرأ بتأليف هذا الفعل فتغرقكم بما كفرتم، يقرأ أبو جعفر فتغرقكم بما كفرتم، ويقرأ روي فتغرقكم بما كفرتم، والضمير يعود على الريح هكذا. فيغرقكم منها كأن استغنى خلفك في خلافك أتلو صفتنا حبر. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله خلفك في خلافك أتلو الألف بدافع، أتلو صف شعبة صفتنا أبو جعفر حبر ابن كثير وأبو عمرو قرأوا، وإذا لا يلتفون خلفك إلا قليلا خلفك، وقرأ باقي القراء وإذا لا يلتفون خلافك إلا قليلا. إذا الذي قرأ خلفك المشار إليهم بقوله فتغرقكم منها كأن استغنى خلفك في خلافك قل سدنا حبر ناء معا منه ذبا في قوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه في سورة الإسراء وسورة فصلت قرأت بتقديم الألف على الهمزة أعرض وناء بجانبه مد متصل، قرأ هكذا ابن زكوان وأبو جعفر المدني وناء بجانبه مد متصل، وقرأ باقي القراء وناء بجانبه بمد البدن. ولا يخفى ما فيه من القصر والتوسط والمد لورس من طريق الأبرق، ولا يخفى ما فيها أيضا من الفتح والإمالة والتقليل، وكل قارئ من القراء على أصله في ذلك هكذا. ناء ناء معا منه ثبا ابن زكوان وابو جعفر تفجرت الاولى كتقتلى ظبا كفى. والمعنى ان المشار اليهم في هذا البيت بقوله ظبا كفى وهم يعقوب وعاصم وحمزه والكسائي وخلف العاشر قرأوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا حتى تفجر على وزن تقتله. وقرأ باقي القراء حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا هكذا. وهذا هو معنى قوله تفجر في الاولى كتقتل ظبا كفى وفسقا حركا عم نفس. اما الموضع الثاني في قوله تعالى فتفجر الانهار خلالها تفجيرا فقد اتفق القراء العشرة على قراءته هكذا. وهذا هو معنى قوله تفجر في الاولى كتقتل ظبا كفى وكسفا حركا عم نفس في قوله تعالى كما زعمت علينا كسافا قرئت بفتح السين كسافا للمشار اليهم بقوله حركا عم نفس وهم نافع وابن عامر وابو جعفر وعاصم قرأوا كسفا بتحريك السين مفتوحة وباقي القراء قرأوا كسفا بسكون السين هكذا. وكسفا حركا عم نفس والشعرى سبا على والمعنى أن المشار إليه بالعين من على وهو حفص عن عاصم قرأ أيضا بتحريك السين مفتوحة كسفا من السماء في سورة الشعراء وسورة سبأ وباقي القراء قرأوا كسفا بسكون السين. وهذا هو معنى قوله والشعراء سبا على الروم عكس من لي بخلف ثق. والمعنى ان المشار اليهما بقوله من لي بخلف ثق وهما ابو جعفر وابن عامر بخلف عن هشام قرأ بسكون السين في سورة الروم في قوله تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبثه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا بسكون السين. وقرأ باقي القراء ويجعله كسفا بفتح السين ومعه الهشام في وجهه الثاني هكذا. وهذا هو معنى قوله وكسفا حركا عم نفس والشعرى سبا على الروم عكس مملي بخلف الفق وقل قال لنا كم والمعنى ان المشار اليهما بقوله دنا كم وهما ابن كثير وابن عامر قرأ قال سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. والضمير يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام بوحي من الله سبحانه وتعالى. وباقي القراء قرأوا قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. إذا الذي قرأ قال سبحان ربي هما ابن كثير. ابن كثير هكذا كما قال. وقل قال لنا كم ابن كثير وابن عامر قال سبحان ربي وباقي القراء قرأوا قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وهذا هو معنى قوله والروم عكس. الروم عكس من لي بخلف الفقه. وقل قال لنا كم وعلمت ما بضم التاء رنا. والمعنى أن المشار إليه بالراء وهو الكساء قرأ بتاء المتكلم في قوله تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. علمت بضم التاء. وباقي القراء قرأوا بتاء الخطاب قال لقد علمت. هكذا. وبهذا قد انتهى شرح سورة الإسراء من طيبة النسر في القراءات العشر. والله أعلم. سعد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بتوفيق الله تعالى أشرح فرش سورة الكهف. وهذه السورة الكريمة تبدأ بقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. هذه السورة الكريمة بدأت بسكتة من سكتات حفص التي يسكت عليها حفص. وهذه السكتات الأربع أولها في سورة الكهف في قوله تعالى ولم يجعل له عوجا قيما. سكت حفص عن عاصم على قوله تعالى ولم يجعل له عوجا قيما، لأن الوصل يفيد أن قيما صفة لعوجا، وهذا لا يتفق في المعنى، ولكن قيما حال من الكتاب، حالة كونه قيما. فلهذا سكت حفص على قوله تعالى ولم يجعل له عوجا قيما. وأيضا سكت حفص على قول الله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لأن الوصل يفيد أن هذا صفة لمرقدنا، وليس الأمر كذلك، وإنما هذا في مقام الابتداء هكذا. وسكت حفص على أيضا قوله تعالى وقيل من راق، لأنه لو وصل لا توهم معنى جديدا غير هذه المعنى التي سكت عليها حفص. وسكت سكت حفص أيضا على قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، لأن الوصل يوهم بران، يوهم أن بران تثنية بر وهو ضد البحر، ولكن بل حرف إضراب وران فعل ماض، ومعنى ران على قلوبهم أي سواد على قلوبهم من كثرة الذنوب والآثام. إذن حفص سكت على هذه السكتات لمعان عظيمة في هذه الكلمات، وباقي القراء ليس لهم سكت على هذه السكتات، وحجتهم في ذلك أن المعنى واضح وأن التأمل في المعنى يزيد هذه الكلمات إيضاحا بغير السكت. وبهذه المناسبة أقول وبالله التوفيق من طريق روضة ابن المعدل إذا قرأنا بقصر المنفصل فلا سكت لحفص على هذه السكتات الأربع، وإذا قرأنا بتوسط المنفصل أربع حركات أو خمس حركات من طريق حز الأمان أعني الشاطبية فقد وجب السكت لحفص عن عاصم على هذه السكتات. إذن من قرأ بالقصر فلا يسكت على هذه الكلمات، ومن قرأ بتوسط المنفصل فقد وجب له السكت على هذه السكتات، والله أعلم. هكذا أحذر أيضا كل من يسمع هذه الأشرطة أن يقرأ بالقراءات عن طريق هذه الأشرطة، لأن هذه الأشرطة مهمتها توضيح متن طيبة النشر في القراءات العشر، ولكن من أراد أن يقرأ بالقراءات فعليه أن يقرأ على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم كما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى جبريل، ونزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن المجيد الذي قال الله سبحانه وتعالى ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه يبشر المؤمنين. هكذا يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى من لدنه للضم أسكن وشم واكسر سكون النور والضم صرم مرفقا افتحا اكثرا عم وخف تزاور الكوفي وتزور غرف كم وملئت الثقل حرم ورقكم ساكن كسر صفة شاف حكم ولا تنون مئة شفا ولا يشرك خطاب مع جزم كملا وثمر ضماه بالفتح ثوى نصر بثمره ثنى شاد نوى سكنهما حلا ومنها منهما دن عما لكن فصل تبغص كما يكن شفا ورفع خفض الحق رم ف حطيان سير حبر كرم حطيان سير حبر كرم والنون أنس والجبال ارفع وثم أشهدت أشهدنا وكنت التاء ضم سواه والنون يقول فردا مهلك مع نمل وافتح الضم ندى واللام فاكسر عدو غيب يغرقا والضم والكسر افتحا فتى رقا وعنهم ارفع أهلها وعنهم ارفع أهلها وامدد وخف زاكية حبر مدى غس وصرف لدني أشم أو رم الضم وخف مدى صنتخذ الخاء اكسر وخف حقا ومع تحريم النون يبدلا خفف غبا كنز دنا النور دلا صف ظن أتبعت ثلاثة كم كفى حامية حمئة وهمز أفا عد حقا والرفع صبا نولا جزا صحب ظبا افتح ضم سدين عزا حبر وسدا حكم صحب دبرا يا أسين صحب يفقه ضم واكسرا شفا وخرجا كل خرادا فيهما لهم فخرج كم وصدفين اضمما وسكنا صف وبضمي كل حق آتوني همز وصل فيهما صدق خلف وثاني فز فما استطاع اشددا خلف وثان فز فما استطاع اشددا طاء فشا ورتفة أن ينفذا يقول رحمه الله تعالى من لدنه للضم أسكن وشم واكسر سكون النون والضم صرم ومعنى هذا أن المشار إليه بالصاد وهو شعبة عن عاصم قرأ قوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه قرأها بإشمام الدال إشارة إلى ضم الدال عند باقي القراء من لدنه ومع أيضا كسر النون من لدنه هكذا قرأ شعبة عن عاصم وقرأ باقي القراء بضم الدال من لدنه ولا يخفى أن ابن كثير يشبع هاء الضمير فيقرأ هكذا من لدنه ويبشر المؤمنين هذه قراءة ابن كثير المكي ثم قال مرتقا افتح اكثرا عم وخف تزاور الكوفي وتزور ظلف كم ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة عم وهم نافع وابن عامر وأبو جعفر قرأوا مرفقا مكان مرفقا وقرأ باقي القراء مرتقى ولكن عم قرأوا ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذه قراءة المشار إليهم بكلمة عما. ثم قال مرفقا افتحا اكثرا عما وخف تزاور الكوفي. ومعنى هذا أن الكوفيين وهم عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم. تزاور بحذف إحدى التاءين تزاور عن كهفهم هكذا. وتزور ظرف كم. والمعنى أن المشار إليهما بكلمة ظرف كم وهما ابن عامر ويعقوب قرأ وترى الشمس تزور عن كهفهم على وزن تحمر. تزور عن كهفهم. وقرأ باقي القراء وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم. تزاور بإضغام التاء وقلبها إلى الزاي. تزاور. إذن هذه الكلمة فيها ثلاث قراءات ومعناها تميل عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وكل ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى. هكذا كم وملئت الثقل حرم ورقكم ساكن كسر صفة شاف حكم. وملئت الثقل حرم. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة حرم وهم نافع وابن كثير وأبو جعفر قرأوا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ولملئت بتشديد اللام مبالغة في ذلك. وكلمة رعبا قرأت بضم العين رعبا لابن عامر والكسائي وأبي جعفر ويعقوب، وقرأ باقي القراء بسكون العين، ولكن ابن عامر والكسائي وأبا جعفر ويعقوب قرأوا رعبا بضم العين هكذا. ورقكم ساكن كسر صفة شاف حكم. والمعنى أن المشار إليهم في هذا البيت وهم شعبة عن عاصم وحمزة وخلف العاشر وروح عن يعقوب وأبو عمرو البصري قرأوا بإسكان الراء مفخمة تبعثوا أحدكم بورقكم. والراء مفخمة لأنها ساكنة بعد فتح. تبعثوا أحدكم بورقكم. وقرأ باقي القراء تبعثوا أحدكم بورقكم بكسر الراء. وهاتان لغتان في الفضة هكذا. ساكن كسر صفة شاف حكم. ولا تنون مئة شفا ولا يشرك خطاب مع جزم كملا. ومعنى هذا في قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين 300 سنين قرأت بالإضافة 300 سنين للمشار إليهم بقوله شفا وهم حمزة والكسائي وخلق العاشر 300 سنين بالإضافة. وقرأ باقي القراء ولبثوا في كهفهم 300 سنين على أن سنين بدل أو عطف بيان هكذا. ولا تلون 100 شفا ولا يشرك خطاب مع جزم كمل. ومعنى هذا أن المشار إليه بالكاف من كمل وهو ابن عامر قرأ قوله تعالى ولا تشرك في حكمه أحدا ولا تشرك في حكمه أحدا بالخطاب وجزم الفعل. والخطاب لكل مخاطب هكذا ولا تشرك في حكمه أحدا. وقرأ باقي القراء ولا يشرك في حكمه أحدا. والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى فلا يشاركه في حكمه أحد هكذا. يشرك خطاب مع جزم كمل. وتبر ضماه بالفتح ثوى نصر بثمره ثنى شاد النوى هكذا. في قوله تعالى وكان له ثمر قرأت بفتح الثاء والميم وكان له ثمر قرأ هكذا المشار إليهم بقوله ثوى نصر وهم عاصم وأبو جعفر ويعقوب وكان له ثمر. وقرأ باقي القراء بضم الثاء والميم وكان له ثمر مفردها ثمار وكان له ثمر مفردها ثمرة هكذا. بثمره سنى شاد النوى. ومعنى هذا في قوله تعالى وأحيط بثمره قرأت بفتح الثاء والميم لأبي جعفر وعاصم وروح عن يعقوب. إذن روح عن يعقوب قرأ في الموضعين بفتح الثاء والميم وكان له ثمر وأحيط بثمره. وأما رويس عن يعقوب قرأ بالفتح في الموضع الأول وكان له ثمر وقرأ في الموضع الثاني بضم الثاء والميم وأحيط بثمره. وقرأ باقي القراء بضم الثاء والميم وكان له ثمر وأحيط بثمره. ثم قال سكنهما حلا. والمعنى أن أبا عمرو قرأ وكان له ثم وأحيط بثمره بسكون الميم في الموضعين والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى وثمر ضماه بالفتح ثوى نصر بثبره ثنى شاد النوى سكنهما حلا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله ثما ثوى نصر ثوى نصر وهم أبو جعفر ويعقوب وعاصم قرأوا وكان له ثمر بفتح الثاء والميم ومفردها ثمرة. وقرأ بثمره ثنى شاد النوى ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله بثمره ثنى شاد النوى وهم أبو جعفر وعاصم وروح قرأوا وأحيط بثمره بفتح الثاء والميم كذلك. إذن روح قرأ بفتح الثاء والميم في الكلمتين، وأما أويس قرأ وكان له ثمر وأحيط بثمره بضم الثاء والميم، وقرأ باقي القراء وكان له ثمر وأحيط بثمره بضم الثاء والميم. وهكذا. ثم قال بعد ذلك ثنى شاد النوى سكنهما حلا. ومعنى هذا أن أبا عمرو البصري قرأ بسكون الميم وكان له ثمر وأحيط بثمره، وقرأ باقي القراء بضم الثاء والميم وكان له ثمر وأحيط بثمره. وهذا معنى قوله سكنهما حلا. ومنها منهما دن عما. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله دن عما وهم نافع وأبو جعفر وابن عامر وابن كثير قرأوا لتجدن خيرا منهما منقلبا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا لأجدن خيرا منهما منقلبا. والضمير يعود على الجنتين. وقرأ باقي القراء لأجدن خيرا منها منقلبا، والضمير يعود على قوله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه هكذا. وهذا هو معنى قوله سكنهما حلا ومنها منهما دن عما. لكن فصل ثبوس كما. ومعنى هذا أن المشار إليهم في هذا البيت وهم أبو جعفر ورويس عن يعقوب وابن عامر قرأوا لكن هو الله ربي بإثبات الألف وصلا ووقفا. وهذا هو معنى قوله لكن فصل ثب غص كما أبو جعفر ورويس عن يعقوب وابن عامر قرأوا بإثبات الألف وصلا ووقفا في قوله تعالى لكن هو الله ربي وصلا ووقفا. وباقي القراء أثبتوا الألف في حال الوقف وحذفوها في حال الوقف، لكنه والله ربي، ولكن حرف استدراك، حرف استدراك وتقدير الكلام، لكن أنا أقول هو الله ربي، فحذفت الهمزة وأضغمت النون في النون فصارت لكن هو الله ربي هكذا. سكنهما حنا ومنها منهما لكن فصل ثبوس كما يكن شفا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة شفا وهم حمزة والكسائي وخلق العاشر قرأوا ولم يكن له فئة ينصرونه من دون الله ولم يكن، وقرأ باقي القراء بتاء التأنيث ولم تكن له فئة ولم تكن له فئة. والتأنيث والتذكير مجاز هكذا يكن شفا. ورفع خفض الحق رم حط. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله رم حط وهما الكسائي وأبو عمرو البصري قرأ هنالك الولاية لله الحق، وقرأ الكسائي هنالك الولاية لله الحق برفع كلمة الحق على تقدير هو الحق هكذا. وقرأ باقي القراء هنالك الولاية لله الحق، والحق صفة للفظ الجلالة هكذا، هنالك الولاية لله الحق هكذا. ورفع خفض الحق رم حط. يا نسير افتحوا حطرا كرم والجبال والنون أنس والجبال ارفع هكذا. حطر كرم وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر قرأوا ويوم تسير الجبال بالبناء للمفعول، والجبال نائب فاعل. وقرأ باقي القراء ويوم نسير الجبال بالنون والجبال مرفوع والجبال مفعول لقوله تعالى ويوم نسير الجبال وهكذا. ورفع خفض الحق رم حط. يا نسير افتحوا حضرا كرم والنون أنس والجبال ارفع. وتم أشهدت أشهدنا وكنت التاء ضم سواه. ومعنى هذا أن المشار إليه بالتاء من تم وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى ما أشهدناهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما أشهدناهم بنون العظمة. وباقي القراء قرأوا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض هكذا. والتاء والنون أنس والجبال ارفع. وتم أشهدت أشهدنا وكنت التاء ضم سواه. ومعنى هذا أن سوى أبي جعفر قرأوا وما كنت متخذ المضلين عضدا وهذا وحي من الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، أي أن الرسول لم يتخذ المضلين عضلا. وما كنت وقرأ باقي القراء وقرأ أبو جعفر وما كنت متخذ المضلين عضلا، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وباقي القراء قرأوا وما كنت متخذ المضلين عضلا، والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. أشهدت أشهدنا وكنت التاء ضم سواه، أي سوى أبي جعفر. إذا أبو جعفر قرأ وما كنت متخذ المضلين عضلا هكذا، وكنت التاء ضم سواه، والنون يقول فردا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالفاء وهو حمزة قرأ، ويوم نقول نادوا بنون العظمة نقول، وقرأ باقي القراء ويوم يقول نادوا، والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. مهلك مع نمل وافتح الضم ندى، واللام فاكسر عد. ومعنى هذا في قوله تعالى وجعلنا لمهلكهم موعدا، قرأت بضم الميم لسوى عاصم. مهلك مع نمل وافتح الضم ندى، ومعنى هذا أن عاصم قرأ بفتح الميم وجعلنا لمهلكهم موعدا لشعبة عن عاصم، وحفص قرأ بكسر اللام وجعلنا لمهلكهم موعدا، وقرأ باقي القراء بضم الميم وجعلنا لمهلكهم موعدا. وأيضا في سورة النمل في قوله تعالى ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، قرأ حفص مهلك أهله بفتح الميم وكسر اللام، وقرأ شعبة مهلك أهله بفتح الميم واللام، وقرأ باقي القراء بضم الميم وفتح اللام ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. وهذا مصدر ميمي أي لإهلاكهم، وهكذا. وهذا هو معنى قوله يقول فردا مهلك مع نمل وافتح الضم ندى واللام فاكسر عد وغيب يغرقا، والضم والكسر افتحا تطرقا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله فتنرقا، وهم حمزة والكسائي وخرف العاشر قرأوا قوله تعالى ليغرق أهلها، ليغرق أهلها، وأهلها فاعل. وقرأ باقي القراء لتغرق أهلها، والضمير يعود على قول موسى عليه السلام للخضر عليهما السلام هكذا، ليغرق أهلها. ولذلك قال بعدها وعنه مرفع أهلها. إذن حمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا ليغرق أهلها، وقرأ باقي القراء لتغرق أهلها، وعنه ارفع أهلها، وامدد وخف زاكية حضر مدى غف. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله حضر مدى غف، وهم نافع وأبو جعفر وابن كثير وابو عمرو ورويد عن يعقوب قرأوا قال اقتلت نفسا زاكية بغير نفس زاكية، وقرأ باقي القراء زكية بغير نفس زكية صيغة مبالغة، وزاكية اسم فاعل هكذا. وعنه مرفع اهلها وامدد وخف زاكية حبر مدى غف، وصرف لدني اشم او رم الضم وخف نونا مدى صن في قوله تعالى قد بلغت من لدني عذرا. قرأ شعبة بإشمام الدال، والوجه الثاني لشعبة أن الروم في الضمة في ضمة الدال من لدني، فيقرأ هكذا قد بلغت من لدني عذرا من لدني أو من لدني، ويضم الشفتين إشارة إلى الإشمام، أو يقرأ أيضا بروم الضمة هكذا لدني أشم أو روم الضمة وخف، وفرق لدني أشم أو روم الضمة وخف نونا مدى صن. وأما نافع وأبو جعفر فيقرآن قد بلغت من لدني عذرا من لدني بضم الدال وتخفيف النون، وقرأ باقي القراء قد بلغت من لدني عذرا بتشديد النون هكذا. إذن نافع وأبو جعفر وشعبة قرأوا بتخفيف النون لدني، وقرأ باقي القراء قد بلغت من لدني عذرا هكذا. وخف نونا مدى صن تخذ الخاء اكسر وخف حقا، ومعنى ذلك ان المشار اليهم بكلمة حقا وهم ابن كثير وابو عمرو ويعقوب قرأوا قال لو شئت لتخذت عليه أجرا، ولكن ابن كثير قرأ بإظهار الذال لتخذت هكذا وهكذا رويس. إذن ابن كثير ورويس قرأ لتخذت عليه أجرا، وقرأ أبو عمرو وروح لتخذت عليه أجرا، لتخذت بالإضغام والتخفيف تخفيف التاء. وأما ابن كثير قرأ لو شئت لاتخذت عليه أجرا، وقرأ باقي القراء لاتخذت عليه أجرا، وهذا هو معنى قوله مدى صن تخذ الخاء اكسر وخف حقا، ومع تحريم النون يبدلا خفض ربا كنز خفض ربا كنز دنا. ومعنى هذا ان المشار اليهم بقوله خفض ربا كنز دنا وهم يعقوب وابن عامر والكوفيون وابن كثير قرأوا فأردنا أن يبدلهما ربهما يبدلهما بتخفيف الدال يبدلهما، وأيضا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها بتخفيف الدال يبدلنا. وقرأ نافع وأبو جعفر وقرأ نافع وأبو جعفر وأبو عمرو بالتشديد في هذه الكلمات بتشديد الدال، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وهكذا في سورة التحريم وسورة نون والقلم. وهذا هو معنى قوله حقا، ومع تحريم نون يبدلا خفف ربا كنز دنا. دنا النور دنا صف ظن. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله دنا صف ظن، وهم ابن كثير وشعبة ويعقوب قرأوا أيضا بالتخفيف في قوله تعالى وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بالتخفيف. وقرأ باقي القراء وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بتشديد الدال. وهذا هو معنى قوله النور دنا صف ظن. الدعاء الثلاثة كم كفى. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله كم كفى، وهم ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا بالتخفيف أيضا في هذه الكلمات، فأتبع سببا ثم أتبع سببا، وباقي القراء قرأوا فاتبع سببا ثم اتبع سببا. ثلاث كلمات. وهذا هو معنى قوله أتبع الثلاثة كم كفى. حامية حمئة واهمز أفا عد حقا. واهمز أفا عد واهمز أفا عد حقا. والمعنى أن المشار إليهم بقوله أفا عد حقا وهم نافع وحفص عن عاصم وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب قرأوا وجلاء تغرب في عين حمئة حمئة بالهم، وقرأ باقي القراء في عين حامية هكذا. وهذا هو معنى قوله واهمز أفا عد حقا. والرفع انصبا نولا جزا والرفع انصبا نولا جزا والرفع انصبا نولا جزا صحب صحب غبا صحب غبا والرفع انصبا نولا جزا صحب غبا. والمعنى أن المشار إليهم بقوله صحب غبا وهم حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر ويعقوب قرأوا فله جزاء الحسنى، جزاء بالنصب والتنوين، جزاء الحسنى على معنى المصدر أن يجزون جزاء. والحسنى مبتدأ مؤخر وله جر ومجرور خبر مقدم، وتقدير الكلام الحسنى له جزاء هكذا. وقرأ باقي القراء فله جزاء الحسنى فله جزاء الحسنى. له خبر مقدم وجزاء مبتدأ مؤخر وجزاء مضاف والحسنى مضاف إليه. ولا يخفى ما فيها من فتح وإمالة وتقليل هكذا. والرفع انصبا نونا جذا صحب هبا افتح ضمة الدين عدا حبر. والمعنى في قوله تعالى حتى إذا بلغ بين السدين بفتح السين حتى إذا بلغ بين السدين افتح ضمة الدين عدا حبر. وهم حفص عن عاصم وابن كثير وأبو عمرو حتى إذا بلغ بين السدين. وقرأ باقي القراء بضم السين حتى إذا بلغ بين السدين بضم السين. وهذا هو معنى قوله صحب الهدى افتح ضم سدين عدا حبر. وسدا ثقل صحب دبرا وسدا في قوله تعالى فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. قرأت ايضا بفتح السين للمشار اليهم بقوله وسدا ثقل صحب دبرا. وهم ابو عمرو وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر وابن كثير قرأوا سد بفتح السين. وقرأ باقي القراء سد بضم السين هكذا. وسدا حكم صحب دبر ياسين صحب. ومعنى هذا أن ياسين صحب والمعنى أن المشار إليهم بكلمة صحب وهم حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا في سورة ياسين وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا بفتح السين. وقرأ باقي القراء بضم السين سدا في سورة ياسين هكذا. ياسين صحب يفقه ضم واكسرا شفا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة شفا وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا لا يكادون يفقهون قولا أي لا يكادون يفهمون غيرهم لغتهم أو لهجتهم. وقرأ باقي القراء لا يكادون يفقهون قولا أي أنهم لا يفقهون كلام أحد غيرهم هكذا. يفقهون وسدا حكم صحب دبر ياسين صحب يفقه أم واكسرا شفا. وخرجا كل خرادا فيهما لهم فخرج كم. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة الشفا وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا فهل نجعل لك خرادا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا خرادا. وقرأ باقي القراء خرجا هكذا. وأيضا قرأوا في سورة قد أفلح المؤمنون فهل نجعل لك خرادا. أيضا في سورة المؤمنون كذلك قرأوا أم تسألهم خرادا وقرأ باقي القراء خرجا. وفي قوله تعالى فخراج ربك خير في سورة المؤمنون قرأها ابن عامر فخرج كم وهذا هو معنى قوله يبقه ضم واكسرا شفا. وخرجا كل خراجا فيهما يعني في سورة الكهف وسورة المؤمنون هكذا. وخرجا قل خرادا فيهما لهم فخرج كم فخرج كم وصفي نظمما وسكنا صف وبضمي كل حق في قوله تعالى حتى إذا ساوى بين الصدفين قرأ شعبة بين الصدفين بضم الصاد وسكون الدال مقلقلة الصدفين وبضمي كل حق كل حق ابن عامر وابن كثير وابو عمرو ويعقوب قرأوا بين الصدفين بضم الصاد والدال ولكن شعبة قرأ بسكون الدال وقرأ باقي القراء الصادفين بفتح الصاد والدال وهذا هو معنى قوله فخرج كم والصدفين ضمما وسكنا وبضمي كل حق آتوني همز وصل فيهما صدق بخلف وثان الفز ومعنى هذا أن شعبة بخلف عنه قرأ قوله تعالى ردما ائتوني بهمزة وصل وقرأ كذلك قال ائتوني افرض عليه قطرا بهمزة وصل فإذا بدأ ائتوني زبر الحديد ائتوني افرض عليه قطرا ولكن بخلف عنه والقراءة الثانية لشعبة كباقي القراء آتوني زبر الحديد قال آتوني افرغ عليه قطرا وقوله وتان الفز ومعنى هذا أن حمزة في الموضع الثاني قرأ قال آتوني افرغ عليه قطرا فإذا بدأ ائتوني وقرأ باقي القراء بهمزة قطع في الموضعين آتوني زبر الحديد قال آتوني أفرغ عليه قطرا هكذا آتوني وهذا هو معنى قوله همز وصل فيهما صدق بخلف وتان فز كما استطاع اشددا طاء تشاء ورفتا ان ينتدى ومعنى هذا ان حمزه قرأ بتشديد الطاء فما استطاعوا ان يظهروا فما استطاعوا والحق ان نطقها فيه صعوبه لاجتماع الساكنين قرأ حمزه فما استطاعوا ان يظهروا هكذا وفي قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان ينفد كلمات ربي هكذا قرأ الكسائي وحمزة وخرق العاشر وقرأ باقي القراء ان تنفد كلمات ربي والتأنيث والتذكير جائز وبهذا قد انتهى شرح فرش سورة الكهف سورة مريم عليها السلام وجز يرث حزرد معا بكيا بكسر ضمه رضا عتيا معه صليا وجسيا عن رضا وقل خلقنا في خلقت رحتضا همز أهب بالياء به خلف جنى نسيا محما نسيا افتحا فوز علا من تحت أكثر جر صحب شزمدا خف تساقت في علا ذكر صدى خلف ضبا وضم واكسر عدو في قول صب الحق لها ظل كفي واكسر وأن الله شم كمزا وشد نورث غث مقام نظم هام زد ولما الزخرف فضل مسكنا رضا يكاد فيهما أبنرنا وينفطرن يتفطرن علم حرم رقى الشورى شفاعا دون عن. شرح سورة مريم. وجد يرث حزرد، والمعنى أن المشار إليهما بحزرد وهما أبو عمرو والكسائي قرأ بجزم الفعلين يرثني ويرث من آل يعقوب، وقرأ باقي القراء بالرفع يرثني ويرث من آل يعقوب. وجد يرث حزرد معا بكيا بكسر ضمه رضا، والمعنى أن حمزة والكسائي قرأ بكسر الباء خروا سجدا وبكيا، وقرأ باقي القراء وبكيا بضم الباء معه صليا وجسيا عن رضا، معه عزيا وصليا وجسيا عن رضا. والمعنى كلمة عجية ولسية وصلية قرأت بكسر الحرف الأول في العين والجيم والصاد للمشار إليهم بقوله عن رضا، وهم حفص وحمزة والكسائي، وباقي القراء قرأوا بضم الحرف الأول عتية صلية جزية معه عتيا وصليا عن رضا. وقل خلقنا في خلقت رفضا، والمعنى أن حمزة والكسائي قرأ وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا بنور العظمة، وباقي القراء قرأوا بتاء المتكلم وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. خلقنا في خلقت رحفظا همز أهب بليا به خلف جلى حما، والمعنى المشار إليهم بقوله به خلف جلى حما، وهم نافع بخلف عن قانون. وأبو عمرو ويعقوب قرأوا ليهب لك غلاما زكيا بالياء، والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. وقرأ باقي القراء لأهب لك غلاما زكيا بالهمزة، وهذا هو الوجه الثاني لقانون. حما نسي افتحا فوز على، والمعنى أن المشار إليهما بقوله فوز على وهما حمزة وحفص عن عاصم قرأ وكنت نسيا منسيا بفتح النون، وقرأ باقي القراء نسيا منسيا بكسر النون. من تحت هكثر ذر صحب شزمدا، والمعنى أن المشار إليهم بقوله صحب شزمدا وهم حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر وروح عن يعقوب ونافع وأبو جعفر قرأوا فناداها من تحتها، وقرأ باقي القراء فناداها من تحتها، ومن اسم موصول بمعنى الذي. هكذا من تحت أكثر زر صحب شزمدا خف تساقط في علن ذكر صدى، والمعنى أن المشار إليهما بقوله في علن وهما حمزة وحفص قرأ بتخفيف السين، قرأ بتخفيف السين قرأ حمزة تساقط عليك رطبا جنيا، وقرأ حفص عن عاصم تساقط عليك رطبا جليا بتخفيف السين. وهكذا ذكر صدى خلف غبا، والمعنى أن شعبة ويعقوب قرأ يتساقط عليك رطبا جليا بياء التذكير وتشديد السين. والوجه الثاني لشعبة تساقط عليك رطبا جليا. أما يعقوب قرأ يساقط عليك رطبا جليا. وقوله وضم واكسر عد، المعنى أن حفص يقرأ تساقط عليك رطبا جليا. عد وفي قول انصب الحق، وباقي القراء قرأوا تساقط عليك رطبا جليا. وقوله وضم واكسر عد وفي قول انصب الحق، قول انصب الرفع، انصب الرفع نهى ظل كفي. والمعنى أن عاصم ويعقوب وابن عامر قرأوا قول الحق الذي فيه يمطرون، يمطرون بالنصب قولا، وقرأ باقي القراء بالرفع قول الحق الذي فيه يمطرون. واكثر وأن الله شمكنزا، والمعنى أن المشار إليهم بقوله شمكنزا وهم روح عن يعقوب وابن عامر والكوفيون قرأوا وإن الله ربي وربكم بكسر الهمزة، وقرأ باقي القراء وأن الله ربي وربكم بفتح الهمزة. نورث غث وشد نورث غث، والمعنى أن رويس عن يعقوب قرأ نورث من عبادنا من كان تقيا بالتشديد، وقرأ باقي القراء نورث من عبادنا من كان تقيا. مقام نظم هام زد، والمعنى أن ابن كثير المكي قرأ خير مقاما بضم الميم، وقرأ باقي القراء مقاما بفتح الميم في سورة مريم. هكذا غلتا مع الزخرف فضل مسكنا رضا، حمد والكساء قرأوا غلت مكان كلمة ولد أينما وقعت في سورة مريم، وأيضا في سورة الزخرف قل إن كان للرحمن ولد، وباقي القراء قرأوا ولد بفتح الواو واللام ولدا. هكذا يكاد فيهما أب رنا، والمعنى أن المشار إليهما بقوله أب رنا وهما نافع والكساء قرأ بالتذكير يكاد السماوات في سورة مريم وسورة الشورى، وباقي القراء قرأوا تكاد السماوات بتاء التأنيث. هكذا وينفطرن يتفطرن علم حرم، والمعنى أن المشار إليهم بقوله علم علم حرم رقى قرأوا يتفطرن في صورة مريم. إذن نافع والكساء يقرآن يكاد السماوات يتفطرن منه يتفطرن منه. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر وحفص تكاد السماوات يتفطرن منه، وقرأ باقي القراء تكاد السماوات ينفطرن منه في سورة مريم، ونافع والكساء يكاد السماوات يتفطرن منه، حرم رقى الشورى شفى عن دون عم في سورة الشورى، قرأ يتفطرن المشار إليهم بقوله شفى عن دون عم، وهم حمد والكساء وخلف العاشر وحفص عن عاصم ونافع وابن عامر وأبو جعفر. إذا النافع يقرأ في سورة الشورى يكاد السماوات يتفطرن، وقرأ حمد والكساء وخلف العاشر وابن عامر وابو جعفر وحفص تكاد السماوات يتفطرن، وباقي القراء قرأوا تكاد السماوات ينفطرن من فوقهن في سورة الشورى. وبهذا قد انتهى شرح سورة مريم من طيبة النشر في القراءات العشر، وأسأل الله تعالى التوفيق. كلمة يائس قرأت بالجزم وقعت جوابا للطلب، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، وقرأت بالرفع أهل سيناء. كلمة عديا وأخواتها بالضم والكسر لغتان في هذه الكلمات. كلمة يهب قرأت بالياء يهب، الضمير يعود على الله، وبالهمز يعود الضمير على جبريل وهو أمر مجازي والواهب هو الله تعالى. كلمة من تحتها من حرف جر وتحتها مجرورة بمن، ومن تحتها فمن اسم موصول والضمير يعود على عيسى أو جبريل عليهما السلام. وكلمة وأن الله قرأت بالكسر على الاستئناف، وقرأت بفتح الهمزة على تقدير حرف الجر هكذا. كلمة مقاما ومقاما اسم مصدر ميمي أو اسم مكان هكذا. وكلمة ولدا وولدا لغتان في هذه الكلمة. وكلمة يكاد تكاد التأنيث والتذكير مجازي، والله أعلم.